النصر معقود بأهداف السلاح، النصر معقود أخفت الضمائر يرتوي حريتي ما كان يخلقه المضل الملتوي ما كان أخفت الضمائر يرتوي حريتي حتى ولو جمع الجيوش ليحتوي حتى ولو جمع الجيوش ليحتوي أرض الشام لن نقف مهما يحققه الجهاد المرتقى حريتي أو كنت غذيه العقيدة واللهب حريتي أو كنت غذيه العقيدة واللهب حريتي نغم يحققه الجهاد المرتقى حريتي نغم يحققه الجهاد المرتقى حريتي ونقول ساعتها لجيش أبي لهب ونقول ساعتها لجيش أبي لهب حريتي تفت يداه بما كفت حريتي صوت القرآن تدعوه بالغيث بالغضب حريتي نحن اليد في وعدنا تغربنا كثير رجعنا وعدنا شهيد الوطن يموفي وعدنا تغربنا كثير رجعنا وعدنا بجنان الخلد احنا وعدنا اذا للموت دقينا البواه يا ابوي يا ابوي يا ابوي Hey, hey, hey. يا رب اوقي الليل وشهدانا عشرين من عمرك يا خرب الله ما بين كل وما بين دين علي راية أمتنا الله يا رب عوخ الله الله يا رب عوخ الله الغرباء للنشيد الإسلامي نابلس فلسطين للحجة من عام 1420 للهجرة. وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.